ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي صبيت علي مصائب لو أنها صبت علي الأيام صرنا ليالي اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية عالمغتسل ممدود يا خير البري يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمالك وشيل الجفن عن غرته تودع اشباله هذا الحسن مشعوب قلبه انظر الحاله وهذا الشهيد حسين عبرات جري أويلي وسرها لبو هم الحسن قربت وسرها بمنيت الحزن ضعضعها وأسرها نطاها بشارة الملقى وسرها وقالها بساعة توفيج المنية وقالها بساعة توفيج المنية ثلاثا بأعلى أصواتكم صلوا على محمد وآل محمد.